ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين ومين في حومة باب الخضرة ولا في الحجامين ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كان اللي خاصة في ربط الحلبوي ريتك وفنيت عليك وقعدت نتبع فيك يا بنينة باب السويقة خمسة وخميس عليك تمنيت وجهك يضحك لي وشفرك لك حنين عملي مرة نتلاقى ريتك في حلق الواد واحنا على بعضنا بعاد ما لقيت كيفاش وصلت وتلهاو بينا العباد وقتاش يا مشهود في خجلتك مضمون نكمت بيك الحساد ريتك في لافايات تدرجح بالخانات اه يا ليتني ما شفتك ناري شعلت وقوات محلاك في الصبحية كيف تتبختر يا بنية الدنيا مشات وجات نحلم كاين سنين ضعنا ما نعرف وين يمكن في باب النار ولا في العزافين لكن كنا مع بعضنا ما ثم ما يفرقنا برقص برقص وماشي